الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المباركة في كتاب غاية الأصول صاحب الأصول شيخ الإسلام شيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في الكتاب السادس التعالي والترجيح. وقفنا عند قوله في تعداد وجوه الترجيح خاصة بمتن الخبر أو بمتن الحديث، فقال: يرجح المشتمل على زيادة على غيره في الأصح لما فيه من زيادة العلم، يعني لو ورد حديثان متفقان إلا أن أحدهما اشتمل على زيادة على الآخر، ما زيادة في اللفظ أو زيادة في المعنى، وزيادة في اللفظ يتبعها أيضا زيادة في المعنى. قال: نرجح الحديث الذي فيه زيادة. لماذا؟ لأن الحديث الذي فيه زيادة يشتمل على زيادة علم على الآخر، ولأنه لو رواها الآخر واقتصر عليها فهو ثقة أو هو مصدق، لو لم يكن هناك الحديث الآخر. في حديث التسليم من الصلاة ورد، أو في التسليم من الصلاة ورد حديثان، أحدهما السلام عليكم ورحمة الله، والثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في السنن. فمقتضى هذه القاعدة أن ما فيه زيادة يقدم على ما ليست فيه هذه الزيادة، لكن طبعا هذا الكلام بإجماع أو على وجه العموم، لكن قد تلغى الزيادة بسبب ضعف أو بسبب يعني بأسباب أخرى تجعل الزيادة غير راجحة. وهنا قال: وقيل يرجح الأقل، وبه أخذ الحنفية لاتفاق الدليلين عليه. قال: الدليلان اتفقا على عدم الزيادة، وتكون الزيادة كأنها مختلف فيها، كأنها مختلف فيها، فنقدم اليقين أو نقدم ما اتفقوا عليه على ما اختلفوا فيه. يعني كأني الذي روى عدم الزيادة كأنه نفي لها، نفي ضمني، كأنه نفي لها نفيا ضمنيا. قال: كخبر التكبير في العيد سبعا مع خبر التكبير فيه أربعة، يعني ورد خبر بين أن التكبير في العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، وورد حديث آخر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين أو في العيد كتكبيره لصلاة الجنازة، تكبيرهم للجنازة أربعة. قال رواهما أبو داود، والأول والأولى منه عندهم للافتتاح، لتكبير الأولى لافتتاح الصلاة يعني. فأخذ جمهور العلماء بالتكبير سبعا وخمسا، وأخذ الحنفية بالأقل لأنه متفق عليه بين الرواة. قال وذكر الخلاف في هذه من زيادته. قال والوارد بلغة قريش لأن الوارد بغيرها يحتمل أن يكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلف. أنا أريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتكم بأفصح الكلمات أو بأفصح اللهجات، فإذا ورد حديث بغير لغة قريش وهو من قريش صلى الله عليه وسلم ما يعني يحتمل أن يكون الراوي رواه بالمعنى، وطبعا المروي باللفظ يقدم على المروي بالمعنى. وجاء هنا في حديث ليس من البر صيام في سفر، لما سأله الأشعريون أو واحد من الأشعريين أهل اليمن عن الصيام في السفر فخاطبه بلغته أو بلهجته فقال ليس من البر صيام في السفر. فقد يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بغير لغة العرب يعني تأنيسا للمخاطب، و يعني فيها شيء من إحداث القرب. بس وارد يتعاقبون يعني يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، واللي يسموها لغة أكلون البراغيث. قال والمدني على المكي لتأخره عنه، يعني لو ورد حديث مدني وعرض حديثا مكيا، يعني لو مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان المسلمون يصلون الصلاة ركعتين وفي المدينة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا، قدم ما كان في المدينة لأنه المتأخر، وإنما كانوا يأخذون للآخر فالآخر. قال والمدني ما ورد بعد الهجرة والمكي قبلها، يعني المدني ما ورد بعد الهجرة ولو كان بمكة، وكان قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، في ورد حديث كثيرة في الحج كثيرة جدا، أو في عمرة والمكي قبلها. وهذا أولى من القول بأن المدني ما نزل بالمدينة والمكية ما نزل بمكة، لا يعني جعل الهجرة هي فاصل بين المكي والإيه والمدني، فما نزل في الطريق وما قيل في الطريق وما قيل بعد الهجرة في مكة فهو مدني أيضا، لأنه جعل المكة عهد يعني عصر. هذا والمشعر بعلوم شأن النبي صلى الله عليه وسلم بتأخره عما لم يشعر بذلك. هو الوجه الذي بعض الوجوه قال تلمسا لمزيد كما فيه ما يعطي النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الرفيعة والمنزلة العليا، فهو مقدم عما ليس فيه كذلك إذا تعارض. لكن قريب من هذا، ما ذكروه في حديث صفوان بن عسال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، فلا ننزع خفافا. على حديث القهقاع طبعا، في طبعا الحديث الأول يقضي بأن القهقاع ليست ناقضة للوضوء. على حديث القهقاع ألا من كان منكم قهقاعا فليعد الوضوء والصلاة. يقولون لأن منزلة الصحابة رضوان الله عليهم من الدين والحرص على قدسية الصلاة ورعاية الهيبة كانت وافرة عندهم. كان معناه في بعض الصحابة كان يضحك في الصلاة ويقهقه في الصلاة. فقدم هذا على ذلك. قال وما ذكر فيه الحكم مع العلة على ما فيه الحكم فقط، لأن الأول أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني. يعني حديث ورد حديثان متعارضان، أحدهما نص فيه على العلة أو ذكر فيه العلة، والثاني لم تذكر فيه العلة، فالذي ذكر فيه العلة يقدم للاهتمام بالحكم، لأن الأول فيه اهتمام بالحكم. كخبر البخاري من بدل دينه فاقتلوه، إذا رجل أو امرأة، مع خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. فهناك العلة هي تبديل الدين، لكن الثاني نهي مجرد عن التعليم. قيل نيط الحكم في الأول بوصف الردة المناسب ولا وصف الثاني، فحملنا النساء فيه على الحربيات. وما قدم فيه ذكرها عليه أي ذكر العلة على الحكم على عكسه، في الأصح لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه. يعني قدم العلة على الحكم، أو ما يومئ إلى العلة يشعر بالعلة، فهذا أدل على ارتباط الحكم بالعلة، مما لو ذكر الحكم أولا ثم ذكر التعليل. وقيل عكسه، لأن الحكم إذا تقدم تطلب نفس السامع العلة، فإذا سمعتها ركنت ولم تطلب غيرها. والوصف إذا تقدم تطلب النفس الحكم، فإذا سمعته قد تكتفي في علته بالوصف المتقدم إذا كان شديد المناسبة، كما في أن قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني السارق والسارقة وفي ذكر وصف ثم ذكر حكم مقترن بهذا الوصف، هذا من باب الإيماء. فذكر الحكم بعد الوصف والسارق والسارق فاقطع أيديهم، وقد لا تكتفي به بل تطلب علة غيره، كما في إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية، ويقال تعظيما للمعبود. فلم يكتفي بمجرد القيام إلى الصلاة، بل بين فيه علة القيام لطلب الوضوء، وأن في ذلك تعظيما للمعبود بالقيام بين يديه، بأن يقوم بين يدي الله وهو إيه؟ وهو متوضئ أو إيه متطهر. فكأنه ذكر قضية إذا قمتم، لم يقل إذا قمتم فاغسلوا، قال إذا قمتم إلى الصلاة، إلى الصلاة، حتى يشعر بتعظيم الله سبحانه وتعالى، وأن مريد الوقوف بين يدي الله ينبغي أن يكون متطهرا. قال وما فيه تهديد أو تأكيد على الخالي عن ذلك، يعني خبران تعارضا، أحدهما فيه تهديد والثاني ليس فيه تهديد، فالذي فيه تهديد فيه شدة عناية بالحكم، فالأول كخبر البخاري عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى على الطاسق صلى الله عليه وسلم، فيرجح على الأخبار المرغبة في صوم النفل، والثاني في يعني هذا فيه تهديد، ثاني فيه تأكيد كخبر أبي داود أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، مع خبر مسلم الأيم من لا زوج لها أحق بنفسها من وليها، لأن الأول يعني أكد فيه الحكم ثلاث مرات، والثاني ليس فيه هذا التأكيد، فيقدم ما فيه تأكيد على ما ليس فيه تأكيد. قال خبران صحيحان أي محق من السنة والياء حدث في مسلم خبر أبي داود خبر أبي داود هذا صحيح، يعني لهذا المسال يصح أن يكون الحديثان صحيحين، نعم يكون في تعادل، لو واحد ضعيف واحد صحيح نأخذ الصحيح. طبعا قال والعام مطلقا، والعام عموما مطلقا، يعني غير مذكور السبب، على العام ذي السبب إلا في السبب، يعني إلا في صورة السبب. وطبعا العلماء يقولون باختصار أن هذا الكلام مضى مثل كثير، العام الوارد على سبب صورة السبب داخل دخولا قطعيا في العموم، والكلام فيما عدا صورة السبب هل هو ظني أو قطع، طبعا العام الوارد على سبب حينما يذكر السبب هذا يقوي العموم، يقوي عموما، لأن العموم دلالته عند الجمهور ظنية، فإذا ذكر معه السبب أقواه. قال والعام عموما مطلقا على العام ذي السبب، إلا في السبب، يعني إلا في صورة السبب، صورة السبب خارج عن الكلام، صورة السبب داخلها دخول قطعي، لأن الثاني باحتمال إرادة قصره على السبب، يعني هو يريد أن يقول إن العام الوارد على سبب طبعا فيه خلاف، هل هو باق على عمومه أو هو واقف عند السبب. أولا ففيه خلاف، لماذا؟ لوجود احتمال أن يكون هذا خاصا بالسبب، لكن العام المطلق أقوى، كما قيل بذلك دون المطلق في القوة، اللي هو العام عموما مطلقا فهو أقوى، إلا في صورة السبب فهو فيها أقوى لأنها قطعية الدخول على الأصح كما مر. قال والعام الشرطي، يعني العام الذي صيغته صيغة شرط، العام الشرط كمن وما الشرطيتين، من دخل دار أبي سفيان فهو من بدل دينه فقتله، من أحيا أرضا ميتة أو ميتة فهي له. وما الشرطيتين، السماء فيه فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ومقت لا، ما هنا نفي، نتكلم على الشرطيه. طيب ما هي دي دي دي اثر شرطيه يعني. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدون، هذا كثير كثير عموما على النكرات المنفيه في الاصح لإفادة التعليل دونه. قد إن العام الشرطي فيه يفيد التعليل، وقيل العكس، يعني قيل يقدم النكرة المنفية على الشرط لبعد التخصيص فيها بقوة عمومه، يقول النكرة في سياق النفي يعني تعم، والصيغة فيها قوية، لا إله إلا الله، وهذا العكس اختاره السفير الهندي. قال ويؤخذ من ذلك ترجيح النكرات الواقعة في سياق الشرط على الواقعة في سياق النفي، يعني يؤخذ من ذلك أن قال العام الذي صيغته شرطية أقوى من النكرة في سياق النفي، إذن النكرة الواقعة في سياق الشرط تكون أقوى من الواقعة في سياق النفي لنفس المعنى، وهو إني الواقع في سياق الشرط فيها معنى التعليل دون الثاني، وهي أي النكرة المنفية على الباق، يعني على صيغ العموم الأخرى غير ما ذكر. قال وهي على الباقي من صيغ العموم كالمعرف باللام أو الإضافة، لأنها أقوى منه في العموم لأنها تدل عليه بالوضع في الأصح. يعني صيغ العموم هناك صيغ وضعية، هي وضعت لتفيد العموم بخلاف صيغ أخرى ليست موضوعة للعموم وإنما فهم منها العموم. قال وهي إنما يدل عليه بالقرينة اتفاقا. قال والجمع المعرف أي باللام أو الإضافة على من وما غير الشرطيتين كالاستفهاميتين، لأنه لو جمع المعرف باللام أو الإضافة أقوى منهما في العموم لامتناع أن يخص، يعني حينما أن يخص إلى الواحد، يعني معنى امتناع أن يخص إلى الواحد العموم قبل التخصيص، والتخصيص في إخراج لبعض أفراد العام إلى أي حد يمكن التخصيص، قيل إلى أن يبقى فرد وقيل إلى أن يبقى أقل الجمع وهو ثلاثة أو إيه أو اثنين، يعني تظل تنقص من الدلالة بالتخصيص إلى أن يبقى فرد أو إلى أن يبقى إيه ثلاثة. فهناك صيغ يمتنع التخصيص فيها إلى أن يبقى واحد، لازم يبقى ولو أقل الإيه أقل الجمع. وطبعا المسألة فيها مذاهب وسبق أيضا الكلام في صيغ العموم إن بعض هذه الصيغ أقوى من بعض، فإذا تعارض دليلان من القرآن أو السنة أو من بعضهم وأحدهما عمومه بصيغة أقوى من صيغة العموم الثاني قدم على الثاني حتى ولو كان هذا دل على العموم هذا دل على العموم أو هذا صحيح وهذا هذا صحيح وهذا صحيح. قال دونهما اللي هما من وما غير الشرطيتين على الأصح في كل منهما كما مر. قال وكلها أي الجمع المعرف ومن وما على الجنس المعرف، يعني تقدم على اسم الجنس المعرف. اسم الجنس المعرف فيه معنى العموم لكن هو متأخر في القوة عن الجمع المعرف باللام أو بالإضافة ومن وما الشرطيتين غير الشرطيتين. قال على الجنس المعرف باللام أو الإضافة لاحتماله العهد، لو الجنس المعرف يحتمل العهد وهناك لا يحتمل، وما لا يحتمل يقدم على ما يحتمل. هذه المعاني التي نريد أن تستقر في النفس، إن صيغ العموم يقول هذه صيغ ظل على العموم لكن ليس كلها على مرتبة واحدة ولا على درجة واحدة، ففي صيغ دل على العموم ربما لا تقبل التخصيص، وصيغ تقبل التخصيص إلى أقل الجمع، وقيل الصيغ لا تقبل التخصيص إلى أن يبقى فرد واحد، وكل ما يقبل التخصيص أيضا على مراتب على مراتب. قال باحتماله العهد بخلاف من وما فلا يحتملانه، وبخلاف الجمع المعرف فيبعد احتماله له. قال وما لم يخص، يعني يقدم العام الذي يدخله تخصيص الذي لا يدخله تخصيص وما لم يخص على ما خص، لأن العام ما دام، وهذا واضح جدا عند الكرخي، العام وهو باقي على عمومه دلالته قوية، فإذا خصص يقبل التخصيص بأي مخصص بعد هذا. ولذلك هم حينما تكلموا على تخصيص الكتاب بالسنة أو تخصيص المتواتر بالأحاد عند الكرخي إن لا يخصص الأحاد المتواتر إلا إذا خصص بمتواتر فيقبل بعد ذلك التخصيص. لماذا؟ لأنه ضعفت دلالته على العموم. قال وما لم يخص على ما خص لضعف الثاني بالخلاف في حجيته بخلاف الأول، ولأن الثاني مجاز والأول حقيقة وهي مقدمة عليه قطعا. وقال الأصل جمع الجوامع كالصفي الهندي لأن تبع عندهم، وعندي عكسه لأن ما خص من العام هو الغالب. ويقول إن ما خص من العام يقدم على ما لم يخص لأن التخصيص غالب أو العمومات الغالب فيها أنها مخصصة، والغالب أولى من غيره. يعني وجهتهم إن الذي خصص يبعد تخصيصه مرة أخرى، الذي خصص يبعد تخصيصه مرة أخرى بخلاف الباقي على عموم لأنه محتمل للتخصيص فلا يقدمه. هذا وجهة نظر القول للمقابل، وجهة نظر القول إن هذا خصص وعرفنا نهاية عرفنا أمره، لكن الذي لم يخص هذا محتمل للتخصيص، محتمل أنه يكون خصص أو محتمل للتخصيص وأمره لم ينحسم بعد، لكن الذي خصص أمره كان انحسم ويبعد. طبعا ممكن التخصيص تتوارد المخصصات على العام الواحد، يعني مثل عموم النفقة من جميع المال ومما رزقناكم، طبعا تخصص مرات بعد مرات، فالعام يقبل تخصص أكثر من مرة، ولكن الغالب أن العام إذا خصص فقد اتضح أمره وانتهى ويبعد تخصيصه مرة أخرى، هذا هو الغالب. قال والأقل تخصيصا على الأكثر تخصيصا، الذي خصص مرة واحدة غير الذي خصص مرات ومرات، لأن الضعف في الأقل دونه في الأكثر. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.